السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أننا نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في رمضان. وبإذن الله تعالى نستأنف دروس العقيدة في المرحلة الأولى أو القسم الثالث في المرحلة الأولى. إن شاء الله تعالى امتحان هذه المرحلة يكون في شهر ذي القعدة، يعني قبل نهاية ذي الحجة. إحنا الآن في المحاضرة 31، فصل يقول الشيخ: ومن أصول أهل السنة والجماعة، أو من أصول الفرقة الناجية كما في مخطوطة، ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا من أصول أهل السنة والجماعة. يقول الشارح: سبق أن ذكرنا في مسألة الأسماء والأحكام، أي التي اختلف فيها الناس إلى فرق، ومذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الأسماء: من الذي نسميه مسلم، من الذي نسميه مؤمن، والأحكام: من الذي نحكم عليه بالكفر، من الذي نحكم عليه بالخلود في النار، وغير ذلك. قال: سبق أن ذكرنا في مسألة الأسماء والأحكام أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، وأن هذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق. الإيمان قول وعمل، كما يقول شيخ الإسلام: قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل اللسان والجوارح. قول القلب هو تصديقه، قول القلب معنى قول القلب هو تصديق القلب ويقينه، وعمل القلب هو أعمال القلوب من المحبة والخشية والإنابة والنفق والصدق والإخلاص والنية، كل هذه أعمال للقلوب. فالإيمان قول وعمل، وقول اللسان هو الشهادتين، وعمل اللسان هو تحرك اللسان بالطاعة، بذكر الله عز وجل وبقراءة القرآن وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك من عمل اللسان. كذلك عمل الجوارح كالصلاة من القيام والركوع والسجود والجهاد في سبيل الله، كل هذه أعمال للجوارح وهي من الإيمان. فالإيمان قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح. فالإيمان قول. فيقول الشيخ: أن الدين والإيمان قول وعمل، يعني عاطف الإيمان على الدين، والدين هو ما يدان به الإنسان أو ما يدين به الإنسان. ما يدان به أي ما يجازى به وما يحاسب به، كما تدين تدان، كما تدين تدان، تجازى وتحاسب بما عملت. الرئيس، وكذلك مالك يوم الجزاء، أي مالك يوم الجزاء، وكذلك الدين يأتي بمعنى الاعتقاد، ما تدين به، ما تعتقده، وما تعمل به. ومنها قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين هنا المقصود هو الاعتقاد والعمل. يقول الشيخ هنا: فالإيمان المطلق يدخل فيه جميع الدين. الإيمان المطلق يدخل فيه جميع الدين، ظاهره وباطنه، أصوله وفروعه. ويقصد بالإيمان المطلق أي الإيمان الكامل. الإيمان المطلق أي الإيمان التام الكامل. يعني الإنسان ممكن يكون أنه حصل الإيمان لكن لم يحصل تمام الإيمان، هو ناقص الإيمان. فالإيمان المطلق أو الإيمان الكامل يدخل فيه جميع الدين من أصوله ومن فروعه. فالمؤمن إيمانا تاما كاملا هو يعتقد اعتقادا صحيحا ويعمل ما أمر الله جل وعلا به من الواجبات والمستحبات، وهو الدين. فيقول: فالإيمان المطلق يدخل فيه جميع الدين، ظاهره وباطنه، يعني أعمال القلوب وأعمال الإيه وأعمال الجوارح، أصوله وفروعه. فلا يستحق اسم الإيمان المطلق إلا من جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيء. يبقى لا يستحق أننا نطلق على إنسان أنه مؤمن إيمان مطلق إيمان كامل إلا من جمع الدين، أصوله وفروعه، ظاهره وباطنه. ثم يقول: ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان. هل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، أي هي جزء من الإيمان، أو هي لازم الإيمان؟ الخلاف إن قلنا أن الأعمال لازمة للإيمان، فمن آمن لزم أن يعمل، ولا يتصور أن هناك مؤمن لا يعمل، وهناك تلازم بين الإيمان وبين العمل. هذا القول نقول أنه قول صحيح. أو إن قلنا أن الإيمان أن الأعمال جزء من الإيمان، يبقى الإيمان هو قول وعمل، ينقسم إلى جزئين، إلى قول وإلى عمل، والعمل جزء من الإيمان. أو أن الإيمان هو التصديق والعمل لازمه، ويعاقب المرء إن لم يأتي بالأعمال. يكون الخلاف في هذه الدائرة خلاف لفظي، خلاف لفظي، من قال أن الأعمال لازمة أو أن الأعمال جزء من الإيمان، فالكل متفق أنه لا بد من الأعمال، وأن الإنسان إن لم يعمل يجازى إن لم يعمل. فسواء قلنا أن الأعمال جزء من الإيمان أو أنها لازم الإيه أو أنها لازم الإيمان، فالخلاف لفظي. قال: ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان، كان الإيمان قابلا للزيادة والنقص. طالما قلنا أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، فالأعمال تزيد وتنقص، ما تفعله اليوم قد لا تفعله غدا، أو قد تزيد عليه غدا. فمعنى ذلك إذا كانت الأعمال داخلة في المسمى، فمعنى ذلك أن هذا الإيمان يزيد بالعمل. ومما لا شك طالما أننا أثبتنا أنه يزيد، من لازم ذلك أنه يقل. إن زاد اليوم يحتمل أن يقل غدا أو أن يزيد، فمن لازم الزيادة النقصان. فالإيمان يزيد وينقص طالما قلنا أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان، كان الإيمان قابلا للزيادة والنقص، فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما هو صريح أو كما هو صريح الأدلة من الكتاب والسنة صريح الأدلة وكما هو ظاهر مشاهد من تفاوت المؤمنين في عقائدهم وأعمال قلوبهم وأعمال جوارحهم. يقول صريح الأدلة من الكتاب والسنة تبين أن الإيمان يزيد. قال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. فأما الذين آمنوا إذا أنزلت سورة فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. الشاهد فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، فالإيمان زاد بنزول آية من آيات الله عز وجل، فالإيمان يزيد بالتدبر في آيات الله تبارك وتعالى. هذا إثبات صريح لزيادة الإيمان. وقال تعالى أيضا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، يبقى الذين آمنوا يزدادوا إيمانا. فهذه الأدلة صريحة في ثبوت زيادة الإيمان، وهي مستلزمة لنقصه، وهي مستلزمة أيضا لنقصه طالما أننا أثبتنا أنها تزيد. فكل نص يدل على زيادة الإيمان فهو متضمن للدلالة على نقصانه أيضا على طريق فالإيمان يزيد وينقص. من تفاوت المؤمنين في عقائدهم وأعمالهم، لا نقول أن إيمان جبريل وإيمان الملائكة كإيمان عامة الخلق، وكما في حديث لأبي مليكة يقول أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، لا يقول أحدهم أن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. معنى ذلك أن الإيمان يتفاوت، أنه يتفاوت في درجته. وأسباب زيادة الإيمان هي أسباب زيادته هي معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالذين يخشون الله جل وعلا بحق هم العلماء الذين علموا أسماء الله عز وجل وصفاته. فمعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته تزيد الإيمان. كذلك النظر في آيات الله عز وجل في الكون أو في الكتاب، آيات الله عز وجل الكونية أو آيات الله الشرعي، هذه تزيد الإيمان. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فهذا التفكر يدفعهم إلى زيادة الإيمان الذي يدعوهم إلى دعاء ربهم عز وجل أن يجنبهم عذاب النار. فالتدبر في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية سبب لزيادة الإيمان. كذلك كثرة الطاعات وإحسانها، إحسان الطاعة وكثرة الطاعة سبب في زيادة الإيمان. كذلك البعد عن المعصية تقربا لله عز وجل هذا يزيد الإيمان. الأمور التي تنقص الإيمان عكس ذلك، لا يعرف أسماء الله عز وجل ولا صفاته بل قد يبتدع له أسماء، كذلك لا ينظر في آيات الله عز وجل لا الكونية ولا الشرعية، وكذلك كثرة عصيانه لله عز وجل وقلة طاعته لله تبارك. عكس هذه الأمور تكون سببا في قلة الإيمان، فالإيمان يزيد وينقص. يقول أيضا ومن الأدلة، يقول الشارح ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه أن الله قسم المؤمنين ثلاثة طبقات، أنه لم يجعلهم بدرجة واحدة مع إيمان الجميع. فلو كان الإيمان يكون شيئا واحدا لا يتأثر بالعمل ما فرق الله جل وعلا بين هذه الطائف، لكن لما فرق الله تبارك وتعالى بين طوائف المؤمنين علمنا أنهم يتفاوتون في درجات الإيمان. يقول تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالذين اصطفاهم الله عز وجل أورثهم الكتاب وهم المؤمنون. طوائف، قال: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. يبقى في ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. فالسابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، وهؤلاء هم المقربون إلى الله عز وجل. والمقتصد هو الذي أدى ما افترضه الله جل وعلا عليه من الواجبات وترك ما حرمه عليه من المحرمات. أما الظالم لنفسه هم الذين اجترأوا على بعض المحرمات وترك بعض الواجبات مع بقاء الإيمان معهم، مع بقاء الأصل معهم. فهم لم يتركوا الأعمال بالكلية، لم يتركوا الواجبات بالكلية، لم يجترئوا على جميع المحرمات، لكنهم فعلوا بعض الواجبات وتركوا البعض، واجترأوا على بعض المحرمات دون البعض، فمعهم أصل الإيمان وهو أصل الخشية من الله عز وجل. فهؤلاء الظالمون لأنفسهم، والكل أورثه الله جل وعلا الكتاب، والكل من المؤمنين مع تفاوت درجة الإيمان. يقول: ومن وجوه زيادته ونقصه كذلك، أي ومن الأدلة التي تدل على زيادته ونقصه كذلك، أن المؤمنين متفاوتون في علوم الإيمان، فمنهم من وصل إليه من تفاصيله وعقائده خير كثير. يعني كما ذكرنا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد لله جل وعلا خشية، كلما ازداد من العلوم الشرعية كلما ازداد لله جل وعلا خشية. فيقول: فمنهم من وصل إليه من تفاصيله وعقائده خير كثير، أي من هذا العلم. مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير، الخير له الكثير. فمنهم من أصاب من ذلك الكثير فازدادوا به إيمانا، أو فازداد به إيمانه وتم يقينه، ومنهم من هو دون ذلك، حتى يبلغ الحال ببعضهم أن لا يكون معه إلا إيمان إجمالي لم يتيسر له من التفاصيل شيء. يعني يعرف إجمالا فقط، يشهد شهادتين ولا يعرف شيئا عن أسماء الله عز وجل وصفاته وتفاصيل ذلك، يؤمن إيمانا مجملا. وكذلك يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا مجملا، لا يعلم ما أتى به من السنة وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في صفات الله وأسمائه وفي أحكامه وفي شرعه. فهذا معه إيمان مجمل ليس معه تفاصيل، فهذا إيمانه ليس كإيمان من علم هذه التفاصيل. يقول: حتى يبلغ الحال ببعضهم ألا يكون معه إلا إيمان إجمالي لم يتيسر له من التفاصيل شيء، وهو مع ذلك مؤمن، وهو مع ذلك مؤمن. وكذلك هم متفاوتون في كثير من أعمال القلوب والجوارح وكثرة الطاعات وقلتها. هذا قد يعمل العمل وهذا يعمل نفس العمل، وشتان بين قلب هذا وقلبها. وهذا أمر مشاهد ملحوظ أن القلوب تتفاوت، وكذلك عندما يرى هذا شيء ويرى هذا شيء من المنكرات قد يتفاعل هذا بخلاف تفاعل هذا، وقد يسكت هذا، وقد يداهن هذا. فالذي دفع هذا إلى المداهنة هو قلة الإيمان، والذي دفع هذا إلى الغيرة على محارم الله عز وجل هو قوة الإيمان. فالناس تتفاوت مواقفهم على حسب ما في قلوبهم من الإيمان. قال: وأما من ذهب أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب، يعني أخرج الأعمال من مسمى الإيمان وأنه غير قابل للزيادة أو النقص كما يروى عن أبي حنيفة وغيره فهو محجوز بما ذكرنا من الأدلة. يقول أن من ذهب من أهل السنة يقصد إلى أن الإيمان مجرد تصديق بالقلب على المعنى اللغوي للكلم، وفي الحقيقة أن المرجئة ثلاثة أقسام كما يقول الشهرستاني في كتاب الملل والنحل. الأول يفسر الإرجاء أنه على معنيين كما ذكرناه في حديث المنافق، أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا، مش تكلمنا على معنى الإرجاء، وأن الإرجاء على معنيين، أحدهما بمعنى التأخير أي بمعنى الإمهال والتأخير كما في قوله تعالى قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، قال أرجه أي أمهله وأخره. فالإرجاء على معنى التأخير، والثاني الإرجاء بمعنى إعطاء الرجاء. وعلى المعنيين يمكن أن يفسر معنى المرجئ على المعنى الأول وهو بمعنى التأخير، لأنهم أخروا العمل عن الإيمان وقالوا أنه لا دخل للعمل في الإيمان. وعلى المعنى الثاني أنهم غلبوا نصوص الرجاء أو نصوص الوعد على نصوص الوعيد، وقالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فنعم هم على المعنيين هم مرجئ، إما أنهم أرجأوا العمل عن الإيمان أو أنهم غلبوا نصوص الرجاء على نصوص الإيه؟ على نصوص الوعد على نصوص الوعيد يعني. والمرجئة ثلاثة أصناف كما يقول القرافي في كتابه الفرق بين الفرق. قوم قالوا بالإرجاء في الإيمان على المعنى الذي ذكرناه أن الإيمان هو تصديق فقط، هو ليس هناك دخل للعمل في الإيمان، وقالوا بالإرجاء وبالقدر أي بمذاهب القدرية والمعتزلة، هؤلاء كغيلان الدمشقي وأبي شمر وحمد بن شبيب البصري، دول مرجئة قدري، مرجئة وقدري. والطائفة الثانية قالوا بالإرجاء في الإيمان وبالجبر في الأعمال، وهؤلاء على مذهب الجبر ابن صفوان، فهم جبرية ومرجئة في الإيمان، هذه الطائفة الثانية من المرجئة. الطائفة الثالثة هم خارجون عن الجبر وعن القدر، وهؤلاء انقسموا إلى فرق اللي هم أخروا العمل عن الإيه؟ عن الإيمان، انقسموا إلى فرق خمس كما يقول ابن حزم وغيره، إلى اليونسية نسبة إلى رجل يسمى يونس، والغسانية والثوبانية والمريسية وغير ذلك، يعني بينسبوا كل فرقة إلى اسم من إيه؟ من يعني كان يتزعمها. ودول ممن يطلق بعضهم مرجئة أهل السنة والجماعة، مرجئة أهل السنة والجماعة أي اعتقادهم في القدر كاعتقاد أهل السنة والجماعة، لكنهم خالفوا في مسمى الإيمان وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وقالوا أن الإيمان إيه؟ أن الإيمان تصديق فقط. لكن مع هذا يقولون أن الأعمال لازمة للإيمان، أن الأعمال لازمة للإيه؟ للإيمان، كقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال ابن حزم وغلا بعض المرجئة حتى قالوا إن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب فقط، دول غلاة الإيه؟ المرجئة. وإن أعلن الكفر بلسان، وإن أعلن الكفر بلسان عند غلاة المرجئة أن الإيمان هو اعتقاد القلب، وإن لم ينطق بلسانه، وإن أعلن بلسانه الكفر، وإن عبد الأوثان، وإن لزم اليهودية والنصرانية في دار الإسلام، وإن عبد الصليب وأعلن التثليث في دار الإسلام، ومتى على ذلك فهو عند هؤلاء مؤمن كامل الإيمان عند الله عز وجل. وقد تعرض ابن تيمية رحمه الله تعالى للرد على هؤلاء، وأرجع أصول الخطأ عندهم إلى عاملين، وهذا قد ذكرناه قبل ذلك أيضا في شرح حديث إليه آية المنافق. العامل الأول ظنهم أن الإيمان مرتبة واحدة، أن إيمان الملائكة والصديقين والنبيين كإيمان أفسق فساق الأمة، أن الإيمان درجة، أن الإيمان درجة واحدة. بينما الإيمان الذي أوجبه الله جل وعلا على العباد يتباين تباينا عظيما، فليس إيمان الملائكة كإيمان عامة البشر. والأمر الثاني أيضا الذي من أجله ضل المرجئة، لم يفطنوا إلى تفاضل الناس في الإتيان بالأعمال، هذا يصلي وهذا يصلي، لكن شتان بين صلاة هذا وبين صلاة هذا، لم يفطنوا إلى تفاضل الناس في الإتيان بالأعمال. فليس إيمان من أدى الواجبات كمن أخل ببعضها، وليس إيمان السارق والزاني والشارب للخمر كإيمان غيرهم. قل هذان السببان، ها؟ يعني هم سبب ضلال المرجئة. طيب، ثم يقول الشيخ هنا: وأما من ذهب إلى الإيمان مجرد التصديق بالقلب وأنه غير قابل للزيادة والنقص، ذهب بعضهم إلى أن الإيمان هو مجرد التصديق، واستدل بقوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. وقال أن الإيمان لغة معناه التصديق، حتى ولو قلنا أن الإيمان لغة معناه التصديق، فقد جاء الشرع وأضاف إلى هذا المعنى شيئا زائدا يجب أن يؤخذ في الاعتبار، كما أن الصلاة لغة معناها الدعاء، فجاء الشرع وأعطاها هيئة معلومة، هي هيئة الإيه؟ الصلاة. وكما أن الزكاة لغة معناها النماء، جاء الشرع وأعطاها معنى آخر. فلو حتى كان الإيمان لغة معناه التصديق، فقد جاء الشرع وأدخل فيه العمل وجعله من الإيمان، مع أنه أيضا لا يسلم لهم أن الإيمان لغة بمعنى التصديق، لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة تتعدى بتعديتها. فمثلا يعني إذا تعدت هذه الكلمة بنفسها تتعدى هذه الكلمة أيضا بنفسها، إذا تعدت هذه الكلمة بغيرها أيضا تتعدى هذه الكلمة بغيرها. أما أننا نقول أن هذه الكلمة بمعنى هذه الكلمة ثم أحد الكلمتين يتعدى بنفسه والآخر يتعدى بغيره، فهذا يدل على أن هذه الكلمة ليست بمعنى هذه الكلمة على الإطلاق. مثلا إذا قلنا أن الإيمان بمعنى التصديق، أنت تقول صدقته، فهذه الكلمة صدق تعدت بنفسها، صدقته، أو صدق محمد إبراهيم تعدت، أي نصبت إيه؟ نصبت مفعول بنفسها دون أن يدخل حرف آخر. إنما لا تستطيع أن تقول صدقته، تقول على غرارها آمنته، لكن تقول آمنت به، آمنت له، فتعدت بالحرف، أي تعدت بإيه؟ تعدت بغيره. وكما يقول ابن عثيمين: إذا قلنا أن الإيمان بمعنى الإقرار يكون ذلك أقرب، لأنك أنت تقول إيه؟ يعني أو ممكن أن يكون أن الإيمان بمعنى الإقرار ولا إقرار إلا بتصديق، فيدخل في معنى الإقرار أيضا الإيه؟ التصديق. ثم يقول: وأما من ذهب أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وأنه غير قابل للزيادة أو النقص، على أساس أنه قال أنه تصديق القلب، وهذا أيضا غير مسلم، حتى تصديق القلب نفسه يزيد، تصديق القلب نفسه إيه؟ يزيد، دليل على أن اليقين في القلب يزيد، فليس خبر الواحد كخبر الاثنين، وليس المعاين كالسامع، يعني اللي عاين الشيء من زي اللي سمع عن الايه عن الشيء. فمما لا شك اللي عاين الشيء يقينه أكثر من اللي سمع. وخبر جاء قاله لك واحد غير الخبر اللي قاله لك عشرة، يقينك بقول العشرة أكثر من يقينك بقول الايه الواحد. أو لو جه واحد قال لك الخبر وبعدين ترادف الناس بعده فأنت تزداد يقين، فيقينك يزيد أم لا؟ فاليقين يزيد، التصديق يزيد بكثرة الأدلة والنظر، التصديق يزيد بكثرة الأدلة والإيه والنظر. ومما يدل على ذلك قول إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهو يؤمن إيمانا صادقا أن الله عز وجل يحيي الموت، يعلم ذلك علم اليقين، لكن أراد أن يرى ذلك لأن الرؤية تزيد اليقين، فهو طلب زيادة اليقين عن طريق الرؤية. قال أرني كيف تحيي، قال أولم تؤمن، قال بل ولكن ليطمئن قلبي. فزيادة الاطمئنان نتيجة للرؤية. وبالتالي قسم العلماء علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين أنك تعلم أن هذا الشيء حق، تعلم أن الجنة حق وأن النار حق، ده علم اليقين. عندما ترى بعينيك الجنة والنار فهذا يكون عين اليقين، ده أعلى مرتبة من الايه من أنك. عندما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، عندما يتنعم المؤمنون بالجنة يبقى ده حق اليقين، عاشوا هذا الايه عاشوا هذا الأمر. فهذا يدل على أن التصديق قابل للزيادة. طبعا هل قابل للنقص؟ التصديق قابل للنقص؟ التصديق قابل للنقص؟ لا يقبل النقص، النقص شك وهو كفر. وقابل للزيادة تصديق، أنا أتكلم على التصديق، التصديق يقبل النقص؟ لا يقبل، لأن ها طيب أنا بتكلم عن يعني أصل التصديق. التصديق هو أنك صدقت بشيء، لو قل هذا التصديق يبقى شكك، فالتصديق يقبل الزيادة ولا يقبل النقص، نقصانه شك، نقصانه شك، ده بالنسبة للتصديق. أما بالنسبة للإيمان كما ذكرنا بيقبل الزيادة والنقص، فيه عمل. نعم. لا ما هيش نقص في التصديق، لأنك أنت لو نقصت يعني لو هذه الوساوس لا تضرك. هو بيحاول أن يعبث الشيطان بتصديق الإنسان، فهذا لا يضر التصديق إلا إن استجبت وكفرت، يبقى هنا التصديق زال، يبقى التصديق إيه زال، أنت بعت الشيطان في وسوسته وأطعته والتفت إلى قوله وآمنت به وصدقته فقد كفر الإنسان بذلك. فالتصديق لا يقل. نعم الايه في الايمان؟ نعم في العمل، عشان صعب ما هو يقبل النقصان، لكن نقصان التصديق انا قلت لا يقبل. هو الانسان المؤمن ده اخذ عند الله عهدا ان يكون مؤمنا ولا يكفر، يقبل هذا التصديق أن يصير عنده كذب بعد ذلك أم لا؟ وكم من يرتد بعد نام، فهو ينقص أم لا؟ ينقص، لكن نقص معناه إيه؟ معناه شك ومعناه كفر، إذا خرج عن دائرة الإسلام. لكن لما أقول أن الأعمال تزيد ولا ينقص هو ما زال في دائرة الإيه؟ الإسلام. فأنا بتكلم على أنه هو في دائرة الإسلام بعد نام وصدق، هذا التصديق يزيد، لكن إن قل يبقى يكفر، خرج عن دائرة الإسلام. فقلة التصديق معناه شك، معناه كفر. أنا أتكلم على الإيمان يزيد وينقص وهو ما زال في دائرة الإيه؟ ما زال في دائرة الإسلام. وده ما لا يخالف إن اللي بيزيد يبقى بإيه؟ بينقص، نعم، لكن نقص هذا التصديق معناه إيه؟ معناه شك، معناه إيه؟ معناه كفر. يبقى هذا لا يقبل النقص في دائرة الإسلام. أنت صدقت يبقى لا تشك، شككت يبقى انت خرجت عن دائرة الايه؟ عن دائرة الاسلام. كلام الاحناف في ايه؟ قالوا ان الايمان ان الناس في اصله سواء، وهذا ها لا ما حددوش بنسبة معينة، اسمه تصديق مفيش نسبة، اسمه صدق عند من؟ ايوه نعم، ما هذا مردود عليه، هذا خطأ. يعني ايه فيه؟ انا اقول التصديق يزيد، تصديق الفرد الواحد يزيد، ولا نقول ان تصديق الزيت كتصديق عمرو، هذا مصدق. ايمان الصديق ليس كايمان عامة الامة، فتصديق الصديق ليس كتصديق غيره، وهذا مصدق وهذا مصدق. لما محمد بن ابي العز رد على ذلك وقال نعم نقول انه في اصله سواء لكن يتفاوتون بالخشية والتقى، قال معنى انهم في اصله سواء نقول ان الكل مصدق، ده اسمه مصدق وده مصدق وده مصدق، زي ما دلوقتي بنقول ان الكل مبصر وان الكل بيسمع، كل اللي قاعدين سمعيني وكل اللي قاعدين شايفيني، لكن نظر الناس وسمع الناس يتفاوت من واحد واحد، واحد نظره 6 على 6، واحد بيبص بالنظارة، واحد 6 على 9، واحد 6 على 12، فهل كلهم بيسمعوني بدرجة واحدة؟ كلهم بيشوفوني بدرجة واحدة؟ مع أن الكل يسمع ومع أن الكل يبصر، فنقول أن الكل مؤمن وأن الكل مصدق، لكن درجات التصديق متفاوتة، درجات التصديق إيه؟ متفاوتة. طيب، وهذه الدرجات المتفاوتة بين العباد قابلة للزيادة؟ قابلة للزيادة. عند أي عبد من العباد درجة التصديق عنده قابلة للنقص، إن نقصت كفر، بغض النظر بقى عن تصديقه وتصديق غيره، ممكن يكون تصديق ده اعلى من التصديق ده، لكن دخله الشك فكف. واضح؟ ها؟ لسه ايه؟ ايش هذا؟ الله يهديك، دي مسألة تانية خالص، خليها كده خالص. لو نقص، ما ممكن التصديق لو نقص، بقى شك بقى كفر. ما حد؟ لا ما ينقص في حد التصديق، ما ينقص معنى انك لسه مصدق، بس انت معنى مصدق ايه؟ يعني انك مؤمن بان الله جل وعلا موجود وان النبي صلى الله عليه وسلم حق وان الكتاب حق، هذا لو دخله الشك كفر العبد، ومع ايمانك بكل ذلك ها قد ترتكب معصية. لكن هات افجر فجار المسلمين تقول انت تشك في وجود الله، انت تشك في كتاب الله، انت تشك في رسول الله، ان قال اشك كفر، يقول لك لا مصدق بكتاب الله، مؤمن برسول الله، مؤمن بالله، ومع هذا ارتكب معاصي، هذا ايمانه ضعيف، لكن اصل التصديق زال، هذا لو زال او دخله الشك كفر. يقول الشيخ ايضا ومن الادله على ان الايمان قول وعمل، قول النبي صلى الله عليه واله وسلم الايمان بضع وسبعون شعبه، الايمان بضع وسبعون شعبة، أها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان كما في باقي الحديث. هذا الحديث يدل على أن الإيمان قول وعمل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الإيمان شعب، بضع وسبعون شعب، أعلاها قول لا إله إلا الله، هو القول الذي تدخل به هذا الدين، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والإماطة أنك تشيل حجر حتى لا يتعثر فيه الناس، هذا فعل بالجوارح، فهو قول باللسان وعمل بالإيه؟ وعمل بالجوارح، يعني أعطانا مثل للقول وأعطانا مثل للفعل، أعطانا مثل لقول اللسان ومثل لفعل الجوارح، ومثل لفعل القلب أو لعمل القلب. والحياء شعبة من الإيمان. الحياء هذا عمل قلبي، الحياء عمل إيه؟ عمل قلبي. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان قول، هو قول لا إله إلا الله، وعمل وهو منه إماطة الأذى عن الطريق، وأنه أيضا عمل القلب هو الحياء. وبضع وسبعون شعبة، يعني أعلاها لا إله إلا الله، بعدين إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، أمر بالمعروف، النهي عن المنكر، بر الوالدين، شعب. كل هذه إيه؟ هذه شعب، كل هذه من الإيمان. وقال تبارك وتعالى لما صلى قوم إلى بيت المقدس ثم حول الله جل وعلا القبلة إلى بيت الله الحرام، وقالوا ما مصير الصلاة التي صلناها إلى بيت المقدس؟ فنزل قول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. فسمى الصلاة إيمان، سمى هذا الفعل وهذا العمل سماه إيه؟ سماه. والأدلة كثيرة على أن الإيه؟ على أن الأعمال داخل في مسمى إيمان. ومن أراد يرجع فليرجع إلى كتاب الإيمان في صحيح البخاري، وإلى كتاب الإيمان في صحيح مسلم، ينظر إلى الأدلة الكثيرة والأحاديث الكثيرة التي بينت أن الأعمال من الإيمان، وأنها داخلة في مسمى الإيه؟ في مسمى الإيمان. ثم قال وهم مع ذلك، يعني أهل السنة والجماعة. فمن أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. ثم يقول وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي، لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي. يعني إيه؟ مطلق المعاصي والكبائر. يعني معناه مش من فعل أي معصية كفر، لكن هذا يدل على أن هناك من المعاصي ما هو كفر. فلا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، أي ليس معناه أنهم لو فعلوا أي كبيرة أو أي معصية كفر، لكن قد يكفر. فهناك من المعاصي ما يكفرون إيه؟ ما يكفرون به. مش واضح؟ مش واضح. اللي هم أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، أخرج العمل من مسمى الإيمان. نعم، لا، أخرجوه من مسمى الإيمان، أخرج العمل من مسمى الإيمان، بالإضافة إلى أنهم قالوا يعني أنه أخرج الأعمال من مسمى الإيمان، وقالوا أن هذه الأعمال إن تركت أو خالف وفعل ما نهى الله جل وعلا عنه لا يكفر بذلك، مع أن هناك من الأعمال ما يكفر فاعلها كما سيأتي. بالنسبة الخلاف اللفظي كما ذكرنا أنه هو لازم أو من مسمى، لازم أو مسمى، لكن في دقيقة أخرى سنأتي إلى الكلام عليه. نعم، في تفصيل المسألة جاية تاني مناطق كلام شيخ سامي تيمية. خلينا احنا دلوقتي ان ايه، ان الناس فريقان قالوا ان الاعمال من لازم الايمان او ان الاعمال من مسمى الايمان، والصحيح ان الاعمال من مسمى الايه؟ من مسمى الايمان. لكن من قالوا ان الاعمال من لازم الايمان وقالوا اوجب هذه الاعمال وانه يعذب لو تركها، ها، وأنه لا يكفر بتركها، فيتفقون في المآل مع أهل السنة، ويكون خلاف على هذا المعنى خلاف إيه؟ لفظ، زي ما ذكرنا في البداية. قال وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. فعند الخوارج أن مرتكب الكبيرة كافر، خارج من الإيه؟ خارج من الملة، خالد في النار. وعند المعتزلة لم يسموه كافر، لكن اتفقوا مع الخوارج بأنه خالد في النار، وقالوا لا نقول إنه مسلم ولا نقول إنه كافر، لكن هو في منزلة بين المنزلتين. وأول من يعني خرج بهذه البدعة واصل ابن عطاء لما اعتزل حلقة الحسن البصري. لما جاءه رجل يقول له يعني أهل الكبائر ماذا نقول عنهم، قوم يكفرونهم وقوم يقولون أنهم مؤمنون كامل الإيمان، فعند ذلك اعتزل واصل قال لا أقول أنهم مؤمنون ولا أقول أنهم إيه مسلمون، وراح خد له عمود في جانب المسجد وتبعه أقوام وقال لا يقول أنهم مسلمون ولا يقول أنهم إيه كافرون، ويقول أنهم في منزلة بين المنزلتين. وعند ذلك قال الحسن اعتزلنا إيه واصل، فسموا معتزلة كما يقول الشهرستاني من ذلك الإيه الوقت. قال وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، يعني مسلم وعصى، فالأخوة الإيمانية لم إيه لم تنتفي بينك وبينه. واصل ابن عطاء لما اعتزل حلقة الحسن البصري. لما جاءه رجل يقول له يعني أهل الكبائر ماذا نقول عنهم، قوم يكفرونهم وقوم يقولون أنهم مؤمنون كامل الإيمان، فعند ذلك اعتزل واصل قال لا أقول أنهم مؤمنون ولا أقول أنهم إيه مسلمون، وراح خد له عمود في جانب المسجد وتبعه أقوام وقال لا يقول أنهم مسلمون ولا يقول أنهم إيه كافرون، ويقول أنهم في منزلة بين المنزلتين. وعند ذلك قال الحسن اعتزلنا إيه واصل، فسموا معتزلة كما يقول الشهرستاني من ذلك الإيه الوقت. قال وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، يعني مسلم وعصى، فالأخوة الإيمانية لم إيه لم تنتفي بينك وبينه. والقاتل عفي له من أخيه أي المقتول، فقال من أخيه فسمى المقتول أخو القاتل، ولم ينفي الأخوة إيه الإيمانية بين القاتل والمقتول، مع أن القتل كبيرة من الكبائر، ومع هذا لم ينفي الله جل وعلا عنه أخوة الإيه الإيمان، فقال من عفي له من أخيه شيء. وكما في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني قتاله كبيرة من الإيه من الكبائر، ومع هذا لم ينفي الله جل وعلا عنه أخوة الإيه الإيمان، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال إنما المؤمنون، رغم كل هذا ما فعلوه من البغي وقتال المسلمين لم ينفي الله جل وعلا عنهم قوة الإيه الإيمان، أي لا يكفرهم، لم يرتدوا به بذلك. طيب، يقول الشارح ومع أن الإيمان المطلق مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات فهي ليست كلها بدرجة واحدة، بل العقائد أصل في الإيمان فمن أنكر شيئا مما يجب اعتقاده في الله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الزنا والقتل إلى آخره فهو كافر قد خرج من الإيمان بهذا الإنكار. يقول أن الإيمان المطلق مركب من أقوال وأعمال واعتقادات وهو الدين وهو الإيه وهو الدين وليس كلها بدرجة إيه بدرجة واحد بل العقائد أصل في الإيه في الإيمان ولأن العقيدة هي أصل الإيه الأصول. فمن أنكر شيئا مما يجب اعتقاده في الله عز وجل وفي الصفات وفي الملائكة وفي اليوم الآخر فقد أنكر أصلا من الإيه أنكر أصلا من الأصول فهذا يكفر بذلك هذا يكفر بإيه يكفر بذلك بعد أن يبين له أن هذا أصل وتقام عليه الإيه وتقام عليه الحجة. فإن أنكر بعد إقامة الحجة فإنه يكفر بإيه فإنه يكفر بذلك. أو أنكر مما هو معلوم من الدين بالضرورة كأنكر فرضية الصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصيام فكل ذلك أو بر الوالدين أو الجهاد في سبيل الله فكل هذه أمور معلومة من الدين بالإيه بالضرورة فمن أنكرها فهو كافر إلا من نشأ ببادية لا يعلم عن إيه عن أصول هذه الإسلام شيء فيوقف الحكم بتكفيره حتى يبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم منها. وكذلك المحرمات الذي أو التي علمت أو التي علم أنها إيه أنها محرمة بالضرورة هي كحرمة الزنا وكحرمة الإيه وكحرمة الربا وكحرمة السرقة إلا غير ذلك. من قال أن الربا حلال فهو كافر حلال الدم، من قال أن الزنا حلال فهو كافر حلال الدم، أن هذه محرمات معلومة من الدين بالإيه بالضرورة. والمعلوم من الدين بالضرورة يختلف باختلاف الأزمان والأماكن والأشخاص، فما يعلمه الناس في وقت من الأوقات بالضرورة قد لا يكون معلوما بالضرورة في وقت آخر أو في مكان آخر أو عند شخص إيه أو عند شخص آخر. فالمعلوم من الدين بالضرورة يختلف باختلاف الأزمان والأماكن والإيه والأشخاص. طيب صاحب الكبيرة، احنا قلنا أنه لا نسلم منه الإيمان بالكلية ولا نعطيه اسم الإيمان الكامل المطلق كما سيأتي كلام شيخ الإسلام، هل نكرهه؟ هل نحبه؟ مرتكب الكبيرة من المسلمين هل نحبه؟ هل نكرهه؟ يعني لا نحبه على الإطلاق ولا نكرهه على الإيه؟ على الإطلاق. يبقى نحبه بقدر ما معه من الإيمان ونبغضه بقدر ما معه من المعاصي، وهذا هو القول العدل، لا نبغضه مطلقا ولا نحبه إيه؟ مطلقا، بل نحبه من جانب من جانب إيمانه وتصديقه وفعله للطاعات ونبغضه من جانب معصيته. قال نعم ايوه نعم، هو المقصود انك تكره الذات، يعني انت بتكره الفعل هو بيفعله وقت ما بيفعله، وانت اصلا وقت ما بيفعل هذا الفعل انت كمان مش عايز تشوف، يعني انت نفسك مش عايز ايه مش عايز تشوف يعني اصلا ايه. انما الكافر يكره من كل ايه من كل وجه، والمؤمن التقي يحب من كل وجه. يقول الشيخ هنا ولا يسلبون الفاسق الملي، يعني اللي هو ما زال مسلما على ملته لكنه فسق بايه بارتكابه لكبيره او معصيه، ولا يسلبون الفاسق الملي الاسلام بالكليه، ما نقولش انه ايه غير مسلم، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزل، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة. الفاسق يدخل في اسم الإيمان أي لا نسلب عنه اسم الإيمان. قال تعالى فتحرير رقبة المؤمن، فالمؤمن هنا يدخل فيه ليه؟ الفاسق. فلو عتق رقبة فاسقة مسلمة أجزاته، فتحرير رقبة المؤمنة يدخل فيها ليه؟ الفاسق. فبيستدل بذلك على أننا لا نسلب عنه اسم الإيمان بالإيه؟ بالكل. نعم فاسق الملي ماله؟ الملي يعني مسلم، يعني على ملته. الملي أي على ملته. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، يعني نسلب عنه اسم الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان. الفرق ما بين الاثنين ان احنا نقول ان الشيء المطلق معناه الشيء الكامل، ومطلق الشيء معناه اصل الشيء. فلا نسلب عنه مطلق الإيمان، يعني ما نسلبش عنه اصل الإيمان، ولا نعطيه الإيمان المطلق، اي ولا نعطيه الإيمان الكامل. فلذلك يقول الشيخ وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، يعني ما نسموهوش مؤمن بهذا الاعتبار، كما في قوله تعالى إنما المؤمنون، أي الإيمان المطلق الإيمان الكامل، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكل. يبقى هنا ما أعطنها لم نعطهم الاسم المطلق، يبقى الذين إذا ذكر الله عز وجل ولم توجل قلوبهم فهؤلاء لم يحصلوا الاسم الايه؟ المطلق. إنما المؤمنون أي إيمانا مطلقا إيمانا كاملا، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف، أي ذات قيمة عند الناس وذات مكانة، أي يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، لذلك رفع أبصارهم لأنها ذات قيمة عندهم، يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان، نفى عنه مطلق الإيمان ولا الإيمان المطلق؟ نفى عنه الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان. هذا الرجل بعد الزنا وقبل الزنا حاله يختلف عن حاله أثناء الزنا، فقد يلحقه الخوف بعد الزنا ويتوب إلى الله عز وجل، لكنه حين أقدامه على الزنا لو كان عنده إيمان كامل، لو كان عنده إيمان مطلق ما قدم على الزنا، لكن الإيمان نقص عنده فعصى وأقدم على الإيه؟ على الزنا. لكن لا نسلب منه اسم الإيمان بالكلية، لا نسلب منه مطلق الإيه؟ الإيمان. ونقول أن الزاني كفر، إذا سلبنا مطلق الإيمان فمعنى ذلك أننا حكمنا عليه بالإيه؟ بالردة، وأحكمنا على أصحاب الكبائر بالردة، فهم لا يخرجون الفاسق الملي أو مرتكب الكبيرة من مطلق الإيمان، لكن لا يطلقون عليه اسم الإيمان الإيه؟ المطلق أو الإيمان الكامل. نعم ها؟ الإيمان الإيه؟ لا مش درجة واحدة، ما احنا قلنا درجات التصديق عند الناس تختلف. نعم حد، يعني اصلا ايه احنا قلنا ان يعني حد لزيادته، يعني الايمان الكامل كما ذكر الشيخ اذا فعل الواجبات وترك المحرمات واتى بالمستحبات وترك المكروهات فقد وصل الايمان الكامل، لكن هذا الايمان الكامل يزيد، درجته ليست واحد. فالايمان الكامل عند الصديقين ليس كعند غيرهم، الإيمان الكامل عند الأنبياء ليس كعند غيرهم من عامة الأم، فهذا الإيمان كما ذكرنا أن درجاته إيه؟ متفاوتة، درجات ليست درجة، يعني ليس الكل يصل إلى درجة إيه؟ إلى درجة واحدة. لكن إذا ترك هذا المحرمات وفعل الواجبات وترك المكروهات وأتى بالمستحبات فقد كمل إيمانه. لكن الناس تتفاوت في إتيان المستحبات وفي ترك المكروهات، فمما لا شك ستتفاوت في إيمانها الكامل هذا، في إيمانها في إيمانها الكامل. طيب، ثم يقول ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان، يبقى المرتكب لكبيرة ده حنسميه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. فلا يعطى الاسم المطلق، يعني نقولش مؤمن إيمان كامل، ما نقولش عليه مؤمن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سماهوش مؤمن، قال لا يزني زاني حوازني وهو، فنرفع عنه اسم الإيمان، لكن نرفع عنه اسم الإسلام، نقول أن الزاني ليس بمسلم، لا هو مسلم زاني، لكن نرفع عنه اسم الإيمان. لكن معنى ذلك أو هل معنى ذلك أنه ليس معه إيمان مطلقا؟ إن قلنا أنه ليس معه إيمان مطلقا يبقى كفر، معه إيمان لكنه إيمان ضعيف جدا جدا. يقول فلا يعطى الاسم المطلق ولا يصدق مطلق الاسم. لا نطيل عليكم، هو يعني يبقى في الكلام لسه كثير، فحنقف عند هذا المتن ونتعرض لشرحه في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. السائل هذا يقول هل الإيمان هو التصديق؟ نجيب أولا، هل الإيمان هو التصديق؟ ها؟ هل الإيمان هو التصديق؟ هو التصديق والعمل. الإيمان هو التصديق فقط لغة، في رقم واحد. و نعم، لا لا مشهور عند العام عند الكثير أن الإيمان هو التصديق. ماشي، اسمع، يعني عند كثير حنقول ان هو التصديق، وقلنا ان الشرع اتى وزاد عليه وادخل الاعمال مع التصديق كما ذكرت له، لا اعيد ما قلته في البدايه. هل الايمان هو التصديق؟ نعم، عند البعض هو التصديق وعند البعض هو يزيد عن التصديق، وهو معناه الى الاقرار اقرب منه الى الايه، الى التصديق كما ذكر، او هو شيء زائد على التصديق، هو تصديق مع العمل. طيب، ويوجد درجة إذا قلت عندها الإيمان يكفر، يعني يوجد درجة إذا قلت عندها الإيمان يكفر، فهل هذا موجود؟ وهل المصدق بدرجة كبيرة يمكن أن يقل تصديقه، مثل الأخ الملتزم إذا حدث له فطور فتصديقه يقل؟ لا، هذا ما أجبت عليه. الفطور ده معناه قلة التصديق ولا معناه قلة الإيمان؟ معنى قلة الإيمان، وذكرت أن قلة التصديق معناه شك، معناه كفر. التصديق لا يقبل النقص، صدقت، فلو قل التصديق معناه إيه؟ شككت، وذكرت أن هذا يعد. فالتصديق لا يقبل النقص، ماشي، يعني التصديق قبل الزيادة، لا ما يرجعش. دلوقتي اصلا ايه، واحد جه قال لك على سبيل المثال ان في حريقه في قلب الايه، في قلب المحطه، وانت لم تجرب عليه كذب، وبعد شويه جم عشرة بيقولوا لك في حريقه في المحطه مثلا، فيبقى انت دلوقتي ازداد يقينك بالخبر ام لا؟ ازداد ولا لا؟ جه بعد كده واحد بيقول لك، واحد قال لك ما فيش، ها، هيقل يقينك؟ إلا لو جه بعد كده 20 تاني ويقول لك لا مفيش حاجة، يبقى خلاص ده هنا بقى خلاص ده انت بقى ايه، نفيت كل هذا الكلام. لكن التصديق لا يقبل النقص، ممكن تزيله صحيح تشك فيه، يبقى إذا بالتالي انتفى، ما بقاش اسمه تصديق. أي النفي الأصل الإيه؟ السائل يقول في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديث صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك حبة قردل من إيمان. فهل معنى ذلك أن هذا الرجل إن لم يغير المنكر بقلبه، هو في درجات، في بيده، في بلسانه، في بقلبه، أنه إن لم يغير المنكر بقلبه، يعني لم يتغير قلبه لهذا المنكر، هل هذا نفي لمطلق الإيمان ولا للإيمان المطلق؟ نفي للإيمان المطلق وليس نفي لمطلق الإيه؟ لمطلق الإيمان، ليس نفي لمطلق، يعني لا يكفر بذلك لكن حيكون عاصي مما لا شك. سائل يقول: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، فهل هذا الإيمان الموجود والتصديق به تمام التصديق، وهل هذا مضمون التصديق؟ أنا لا أفهم مقصد السائل. قل: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان الصحيح لا بد وأن يتبعه العمل، لا بد أن هناك تلازم بين الإيمان وبين الإيه؟ وبين العمل، بين الباطن وبين الظاهر. إن آمنت لا بد وأنك تعمل بما آمنت، إن لم تعمل بما آمنت فراجع إيمان. فالإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه الإيه؟ العمل. فالعمل دليل على صدق إيمانك، وتركك للعمل دليل على كذبك في دعوة لهذا الإيه؟ لهذا الأمر. لكن هل ده يترك العمل بالكلية؟ فقلنا إن الإنسان ده بيقول أنا مؤمن ولا يعمل أي شيء من تعاليم الإسلام، فهذا مما لا شك فليراجع ما في قلبه، ليس في قلبه إيمان. لكن يأتي ببعض الأشياء ويترك بعض الإيه؟ الأشياء، فمعه إيمان، معه إيه؟ معه إيمان، معه أصل الإيمان، وهو الذي دفعه للإتيان ببعض الإيه؟ الواجبات، لكنه لم يصل إلى الإيمان الواجب، فلذلك لم يأتي بكل الإيه؟ الواجبات وترك القصد. ودي لها تفصيل سيأتي إن شاء الله. هل هذا الإيمان الموجود أو التصديق هو تمام التصديق، وهل هو مضمون التصديق؟ برضو يعني إجابتنا العامة دي علها إيه تجيب، لأن أنا لا أدري صدوا على وجه التحديد للسائل. طيب هنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.